وحتى لا تجد كما قلنا الوقت الى فائدة او قاعدتين او ثلاثة على حسب ما يسر الله عز وجل من الوقت. الساعة اعطيني ساعة اعطيني ساعة مثل القائدة من استعجل الشيء قبل أيام وقدر حرمانه. مثل القائدة من استعجل الشيء قبل أيام وقدر حرمانه. معنى القائدة من استعجل الشيء الذي يضع له سببا عام مضطرب. من استعجل الشيء الذي يضع له سببا عام مضطرب وطلب الحصول عليه قبل أيام أي قبل وقت حلول سفر الآن ولم أي قبل وقت حلول سفر الآن ولم يغترط من إلى ذلك السبب الموضوع ولم يغترط من إلى ذلك السبب الموضوع بل عدل عنه وقصد تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب قبل ذلك الايام قبل ذلك الايام وقدر حرمانه لانه سأت وتجاوز سأت لم ذلك لأنه سأت وتجاوز فيكون استعجاله هذا أقدم على تحصيله بسبب محظور أي آخر بحرمانه ثمرك فيعاقب بحرمانه ثمرك عمله الذي قصد تحصيلها قصد تحصيلها بذلك السبب الخاص المحذور. عندنا شيء نسميه الآن أو في الكتاب قاعدة بارزة على الألسنة ولكن تحتاج المعرفة أمثلتها لذلك معناها بنفسه فأن ذلك بعض مستثمراتها فكل مسائل تقنية لها أحيانا إيه؟ مستثمرات. فلا أعرف كتابا أنه واحد من أهل العلم في مستثمرات القواعد ثم تشاهد ابن زين الحنفي ثم تشاهد لابن زين الحنفي سمى الفوائد الزينية لا يوجد كتاب لا أنا داخل يوجد لا أعرف كتابا فيه حصر بمستثمرات القواعد ثم تشار ابن الزين الحنفي سمى الفوائد الزينية وفرحت به كثيرا لما ذكرت بمخلوقه فعليت على نفسي فهو مليئي حماية جيب شريط عليك لكن مثل هذا المخلوق تسميه موعظ يعني جميل بديع فيه دلالة على عذر ذهن وعلى اسم تتبع واستقراء ومثابة فهذا الكارب تقرر عن هذا الحمد حتى تكون فائدة كارب أقول الفرق لدى بعض الأشياء أسباب وهذه الأسباب عامة مضطردة لا تتخلف أبدا فما قلنا لا نطلب أن يحصل هذه الأشياء قبل وقتها فيكون يفرق هذا السبب الذي لا يحصل ذلك الشيء إلا من خلاله من ناحية شرعية فهو أجر لكي يحصل الثورة من خلال ثورة آخر غير السبب الشرعي العام المضطرب الذي لا يتخلف فيعمل على إيجاد سبب من عنده غير السبب الشرعي هو يبتغي الثورة المتواجدة على هذا السبب فيخترع أو يوجد سبب غير السبب الشرعي فهو أجر الثورة والقائدة تقول الثورة أن الشرع يعاقبه بأن الشيء الذي قد طلبه بهذا السبب الذي ارتكبه ولم يتبع تحصيل هذه الثمرة من خلال السبب الشرعي العام المضطرب فإنه محرم هذه الثمرة. هل إيه؟ هل إيه؟ فهو قاعدة اكتب الأمثلة ونذكرها على وجه الإيجاز ثم نفكر في بعضها. في حال الفرقة بين الزوج والزوجة عند العدة فليس لها أن تتزوج بعد زوجتها بغير زوجها. في حال الفرقة بين الزوج والزوجة في حال العدة فليس لها أن تتزوج بغير زوجها. يتجبر على تجديد العقد على زوجها ولو بمهر يسير. المثل واضح على فكرة ذلك امرأة تريد ان تتخلص من هذا الزوج بل كيف تنكره القائد يقول ان المرأة اذا تريد لا تريد من زوجها المرأة الا بعد الزوج على خلاف هذا الرجل الجنبي ارتبطت المرأة لتتخلص من الزواج. الشرع وضع سببا لإخلاص من الزوج ولا اعتبرته خلق. الخلق ما لم تخترع من زوجها المخترعات من المنافقات لا يجوز الخلق إلا الغلبة على ذم المرأة أنه لم يسلم لها دين إلا رسل. إذا لم يسلم لها دين إلا رسل فلها ذلك. المرأة أردت أن تخلص من زوجها تدبرت فكرت ما الذي يفكر العقد بينه وبينها بينها وبينه قال أكثر بالعياذ بالله. إذا بعد من ذلك فبريد أن ينفسخ العقد بينه وبين زوجه فإن كنت أختار زوج آخر تستعجل الشيء قبل أوانه فإن قبل فقل لذلك يجبك ترجعين إلى زوجك ورجبني في على أن تجدد العقد على زوجك وليس لك أن تبتك في عهد. هذا مثل الأول مثل الآخر من تزوجك عدرها فيفرق بينها وبين زوجها وبين من عقد عليها وتحرم عليه وتحرم عليه. امرأة يحرم على المرأة في عدتها الزواج بل يحرم على المرأة في عدة الوفاة أن يفرق بنسائها فلا يجوز التعريف ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خدمة النساء على في عدة الوفاة. امرأة لا زوجها رجل تعجل فعقد عليها وهي في العدة في حال الزواج هذا باطل يا أخت عمر بن الخطاب بحرمتها عليه أبدا، يحرمها عليه أبدا. ليه؟ مستأجر السلع قبل أوامه إيه بحرمان الشرع جعل سلمة بالزواج وهي ابتداء أن تترددها 24 واجبة، فمن تحرم عليه تحرم عليه حرمة مؤبدة عند عمر رضي الله عنه وبعض أصحابه. مثل آخر ارتدت امرأة في مرض وفاتها أو رجل، فإما نوقف الزوجة منه. الإنسان في المرض، في مرض الوفاة، وهو النذر. الإنسان في مرض الوفاة، وهو النذر. كيف يكون حاله مع الله؟ من ارتد في مرض وفاته، فأخذ زوجة امرأة، فإن نوقف الزوجة منه. الرجل أو المرأة، في النذر. في مرض الوفاة حال الإنسان هو الموت يكون قريبا من الله، فارتد الزوجة والزوجة مثالية لكي يلمع زوجها من الميراث، لأنه من الفضل ارتداء ردة الردة من مواقع الميراث لا يتوقع الدينين هذه من اليتيم، فنحن نوقف الزوج انتهت الزوجة تبقى تبقى لقذلك الطلاق. مثل آخر لقذلك الطلاق، رجل هناك يريد أن يحرم زوجته من الميراث فقال زوجته أنت تالق من الطلاق فيغتنج هذا تعجل في الطلاق على غير سبب، واضطرت هل الطلاق عنده أن يمنع زوجته من الميراث، يريد أن يقف عثمان من ارتد أو طلق في مرض الوفاة لا يعرف زوجه، فقدت بأمره إلى الله، ورث الزوج ونسل عمره إلى الله عز وجل. الآن امرأة أرضعت ذرتها، تنكر مثل آخر امرأة أرضعت ذرتها فيحرم على زوجي أن يتزوج صغيرة. الزواج الصغيرة مسؤول النور، مسؤول النور عند الأم الأرواح وليس القرآن، بقول الله تعالى والله يئس من المحيض من نساء والله يئس من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن، فالمرأة التي لا تحيض جعل الله لها عدة طلاق، أليس كذلك؟ المرأة عدتها كما استثنى في الدرس الماضي ثلاث حيضات إن كانت بها كثير، فإن كانت يائسة أو صغيرة فجعل الشهر بدلا من الحيض، ربما يقول لله لم يحضن عدة طلاق ثلاثة أشهر، عدة إيه؟ عدة الطلاق، عدة الطلاق التي يلتحم وما هي التي يتقن تحت صغيرة. رجل عقد على امرأة رجل امرأة صغيرة يحرم عليه ان يدخل بها، ولكن عقده صحيح عليها فالزوج فقيها فاخذت سيدها واركعت سرتها، فاستعجال الزوج باستعجال الزوج بالعقد على هذه الصغيرة ولم يكن أيام الولد فنعاقبه غير الآن نعاقبه بالحرمة، أصل حقيقة للزوج الآن ثم له أصلح محرم عليه أصلح ابنة له. لما من الذي يصلح له؟ الرجل فهو سببه. والزواج ما معنى الشرع أصالة في الوضع أم العقد؟ الحنابلة والشافعية يقولون أصل الزواج العقد، وهذا الأرجح في أغلب القياس. والحنفية والمالكية يقولون أصل الزواج الوضع أنت طالب أنت زوجت السلامة، هل ما تفكر في زوجته لما يدخل بها ولا لما يعقد عليها؟ لما يعقد عليها على الراجل. بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن فجعله الله نكاحا مع عدم المسح، جعله الله نكاحا مع عدم المسح. الحنفية تدين بحديث يرث من نكاح لا من انتكاح. النكاح هنا مقابل ايه؟ قبل الافتتاح. الافتتاح ايه؟ جفء الحرارة. فإذا النكاح مراد جفء الحلال. كبعض القراء والأحوال تجعلنا نقول الزواج جفء، وبعض الأحيان نقول الزواج ايه؟ عقد. القاعدة أن النكاح الأصل فيه الوطن. فالحنفية يريدون مذهبهم بأصل معنى النكاح للوطن. تقولون العرب تقول نسخ المطر الأرض أي إذا دخل فيه. لغة معنى النسخ لغة الدخول. فيؤيدون مذهبها بهذا القول. فالحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية إلا في أشياء. تزاحم الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية تزاحم في أشياء كما إن شاء الله تفصيل فيها من دروسنا القادمة. في الأوضاع الحقائق الوقتية مقدمة على الحقائق الشرعية. لو أن رجل قال والله لا أكل اللحم فأكل سمكة يحمد أم لا يحمد؟ الحقيقة الشرعية قال الله تعالى عن البحار تستخرجون منه لحما طريا. الحقيقة العرفية أن اللحم غير سمكة إلا في أعراف خاصة. في أعراف خاصة فإذا يجب هذا الإنسان في أعراف خاصة يطلقون على السمك اللحم فقالوا لا ذات اللحم فأكل السمك يحمد. ويجب في أعراف أناس لا يطلقون على السمك اللحم فلا يحمد. هذا لنا إن شاء الله تعالى فيها تفصيل. لماذا حرمت عليه بالرضاع بالمصاهرة؟ لكن ما أيها هنا مسألة مهمة. هنا العلماء مدققون وهنا يجبنا إلى أن نفصل في هذه القاعدة فنقول يكتبوا ما سنقول. اكتبوا الآن. يقول الفقهاء المستأجر على شيء قبل أوانه إنما يعاقب بحرمانه ورد عمله عليه بقدر الإنسان. فإن بقدر الإنسان فإن للمستعجل على الشيء قبل أوانه إنما يعاقب بحرمانه ورد عمله عليه بقدر الإنسان. فإن أمكن فإن أمكن رد كل العمل سبيها كالمثال السابقة من الميراث ومثالا. وإلا فبقدر ما يمكن. وإلا فبقدر ما يمكن. كل المثل مثل من أرضع اتفرقنا بين الزوج وزوجته بسبب حرمة المصاهرة بسبب رضاع الزوج الجديد الصغير من ذريتها. فلا يمكن رد عملها عليها. إذ لا يمكن مطلقا أن تصبح هذه الصغيرة حلالا لزوجها لقيام سبب من أسباب منع الزواج منها. ولكن ينظر في وقت الشيء الممكن. وليد الفقهاء يختلفون في اشياء في هذه المسألة. هل انا نهر ام ليس لها النهر؟ هل السرير لها النهر ام ليس لها النهر؟ ينظر ان شاكت دخل بها لها النهر وان لم يكن بها لا وهرى لها. هل عليها عدة اتفقة؟ هل اتفقت عدة؟ لا نفقت عدة عليه. لأن الغرمة الطارئة تمنع كونها زوجة. لأن الغرمة الطارئة تمنع كونها زوجة. ولذا نحن نرد من الثمار الشيء الممكن الذي نقدر عليه نسأله. فكما يقولون اليوم أصبحنا تكثر أمر الواقع. فلا نقدر أن نعاقب إلا الزوج. الأمر يصير بقدر الإنسان. ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء والتي لا ينبغي أن تغيب عنها اليوم الآن، من قتل مورثه عمدا فإنه يحرم من ميراثه. من قتل مورثه عمدا فإنه يحرم من ميراثه. من ذلك فمن أشهر الأمثلة القاعدة، من قتل مورثه من أمثلة الأكثر، من قتل مورثه عمدا فإنه يحرم من ميراثه لأنه استعجل الشيء قبل أوانه. فله الميراث يتعجل. فهو الذي قد قتل يريد أن يحرمه من الميراث. خرج عن هذه القاعدة اكتبوا ما لو قتل الدائن مدينه مدينه يراه عليه دين مؤجل وحل الدين فلا يمنع قتله في الدين. من فضلك اقلب الشريط. فلا يرفع قدمه الى الدين. فنستاجر في الله يا ربك لا اراد حرمانا حتى لا يريد حق حتى لا يريد حق المطير وهو الدين. الدين يقوم بالمال بالورثة بالورثة الناس مات صاحب الدين فهذا امر مستند منه هذا هذه الفرعية مستند منه مساعدة ما يحصل له لكن ثم بطريقة العلاقة الإعفاء للدين في الشرط يأتي إلا من شرط الشرط يأتي بخير لماذا لا تحصل لأن الحرمة حرمة مؤبدة الآن الحرمة مؤبدة فتلحق بما تلحق بالمحرمات فالصلة غدارة سبب الحرمة لماذا عرض الزوج؟ لأنه يعقل عقول القدر الإنسان يغفر المهر ويغفر المهر الكلية فكان الإنسان يقيم هناك ويقول لكان هذا دخول غير مهر ولا حد لهذا لا يكون في الأحكام الشرعية لأن في العادة في ديار الإسلام إن دخل المرأة إما أن يكون عليه مهر أو عليه حد إلى فرقها فرغم بأننا علمنا من آية الشارع أن من دخل المرأة إما أن يدفع مهرا وإما في حد وكذلك ففرغنا المهر فقلنا أن لم تكون المهر دائما إذا مثلها لم يكن دخول فلا شيء عليه فهذا كما كنت يقول بقدر الإنسان مستعجل الشيء عوقب بحرمه بقدر الإنسان تفضل في خلاف العلماء بما عقائد المذكورة سابقا بما عقائد المذكورة سابقا فكنت تجد هذه الصورة قصر الإسلام وغصر الزواج وغصر هذه الصورة إذا شكل الثالث الصوائق هي يقرر في مجموع الفتاوى يقرر أن الورق أن العقد أن النكاح قد يغلب عليه معنى العقد صار وقد يغلب عليه معنى الورق صار طيب نقرأ في قواعدنا نعم قلنا الهرة حصلت قرنا مؤكدة ورغبنا بين المهر كله وبين عدم البدء بس المهر بأن الورقة في الغالب تترتب عليه إما هر وإما مهر وصار ورق إذا بدء المهر نعم ينطبق على الوقائية ينطبق على هذه القاعدة ومن الحسن المليح أن نمج أظهارنا ولو من خلواتنا أو من قراءاتنا وتحصيلنا فإن نستقر في أمثلة ولذا تعمل قال من درسنا هذا أن أنكر القاعدة كيف الدرس القاعدة حتى الإنسان يتأمل هذه القاعدة ويأتي بأمثلة عليها ما هل من خلاف على القاعدة؟ القاعدة بالجملة مقيمة في الأمثلة فقط الآن مسألة الصغيرة مسألة الصغيرة في موضوع المهر في موضوع الإفتاء والنفقة مسألة فيها خلاف الفقهاء والمسألة تؤدي إلى القواعد وليس فيها فصل صريح لا يحق بها شيء إلا أنها منعت بيتها من منعت بيتها من الزواج نعم يجب استعجال أن العادة في من عقد وراءه وأن العقد إنما هي مقدمة من وراءه أليس كذلك؟ لماذا يحقق الإنسان المرأة؟ حتى يتلقى بها فهذا استعجل استعجل في وقت العقد لأن هذه الصغيرة لا يدخل بها لا يدخل الدخول بها فمن هذا الوقت حصل الاستعجال الكبير فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بتغسل إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله ما معنى بكلمة الله؟ بالجمع قليل فهذا يجب استعجال أما يفقد مراحل العقل فكان يقدر أن ينتظر فكان يقدر أن ينتظر نعم لا زوجته لا الآن تكتب عنده الآن تريد لا تكتب عنده لأنه لا يجب هذا العمل هذا العقل الذي قد يجب يبقى فقط في حال إيه يبقى في هذه التي قد رضعت تفضل ما يرضي إخواني في إعمال القوائم أن تخالف في إخراج الفروع على هذه القواعد لا يجوز أن تخالف نصا القواعد أصلا جاءت لبسط المسائل غير المنصوص عليها فإن جاء قاعدة إخراج نصا فهذا النص هو أصل بذلك فأصل القواعد طبق القواعد والتقعيد استقراء الفروع وإخراج قاعدة هذه الفروع ولا يجب اتصابا بها النصوص هذه المسألة تهمنا طيب ننتقل إلى صدر الثقافي فنختم الملاحظة الصغيرة دينة سنتين دينة سنتين ولكن في القاعدة وفتح القاعدة دينة سنتين محرم الدخول بها ولكن يجوز العقد عليها المرأة انسانة تتحمل الورق انسانة تتحمل الورق يدخل بها الانسان يضغط الورق ويدخل بها فيجوز العقد بما يقدر الدخول تصير هذا من لا يسر الحرمة بل تقدر تسر الحرمة ولما يحكي قلت تقدر تسر الحرمة في سنة كلمة فهذا من عدد لا فتجد عقد على هذه الوضيعة دينة سنتين تستاهل القرعة فلما يرد يحوص يرد يحوص هذا المثال مع التمويه لما نبدا عليه الشيخ حفظه الله تنبيه مع هذا التنبيه يحصل يرد هذا المثال على ايه؟ على هذه القاعدة صلي القاعدة الثالثة نعم تفضل هي الاستئجار من قبل الزوج في عقده على هذه الرضيعة هذا الاستئجار ما أخذتها تنتظر له في رفعته في السبب لا هو مثلا في حال الرضاع الزر بذرها لم يكن يرى صحيحا بن القرية مثلا فقط في هذه الصورة في هذه الصورة وفي هذا الكم نعم نعم في هذا الإفطار فيما كنت في هذا الإفطار تتزاحم الفطور مثل هذه المسائل للشيء المنصوص عليه بأقوى للشيء المخرج عليه لأن تضع حلمها ولم يكن ولدها أليس كذلك؟ فهذه وراء حملها من ولدان حملها والله تضع حملها نصير ولدها خيره ولد لكن ما ذكر الله تعالى قال حملها فهذا الحمل كان الآن صار حمل يريد حل الآن ميتا نعم هل إذا استعجل نعم تطبق القاعدة لا يرثه من استعجل فيها قبل أوائل الصلاة قتل الأب بالابن أو الابن الأب على خلاف إبليس المسألة القتل من المالك وعدم القول من الجماهير ويقولون أنت ومالك لأبيك فصح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يوجد الوالد شبهة الملك في ولده فإن قتله إنما ملك في يده هذا من الجماهير ثلاثة من ابن المالك وخرجنا عن الكلام القاعدة هذا هنا ذكر الشخصي طيب نرجع الآن إلى قاعدتنا نرجع إلى قاعدة الثالثة